طواها ويروي كل شرب وشائب. كم أعطى الطعام وكم مرة كم مرة لشاربي، وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب. فأسبل رب الأرض بعد نبيه فتوحا تواري ما لها من مناكب. وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب لشارب. وكم مرة أسقى الشراب لشاربي.